تسلسلت بنا الأحداث حتى وصلنا إلى منتصف معركة صفين، وقد حدثتكم كيف أن كل المحاولات للإصلاح بين المسلمين لم تنجح، واضطر سيدنا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يتحرك بجيش العراق ومن أيده نحو الشام للسيطرة على الشام. وعندها خرج معاوية بجيشه رضي الله عنه نحو جيش علي لأنه يريد أخذ الثأر من قتلة عثمان قبل إعطاء البيعة. وقد ذكرت لكم وبالنص وبكلام معاوية بنفسه أنه مستعد أن يبايع إذا تم أخذ الثأر من قتلة عثمان، وبينت لكم كيف أن الذين قتلوا عثمان والذين أيدوهم وصل عددهم أكثر من 10,000 مع الذين أيدوهم، هم عددهم الأصلي كان 700، مع تطور الأحداث وصل الذين كانوا يرون هذا الرأي إلى أكثر من 10,000. سيدنا علي كان يرى أنها ستحدث مجزرة وفتنة بين المسلمين، فدعونا نتوحد تستقر الأمور بعدين نأخذ الثأر من قتلة عثمان. والكل كل الأطراف في الجمال في صفين متفقون على أن قتلة عثمان مجرمين، ما في أحد يختلف على هذا، وكل الصحابة الكبار يعترفون بالخلافة الراشدة لعلي بن أبي طالب، لم ينازعوه عليها، لم يطرحوا مرشح بديل كما يقولون. لكن كانت المسألة بالنسبة لأهل الشام لابد من إقامة الشرع، إقامة الحدود ثم نبايع، بينما سيدنا علي يرى لابد من توحيد الأمة واستقرارها ثم يقول القضاء قولته في أجواء هادئة وليس في أجواء فتنة، حتى يقام العدل ولا يظلم أحد. فهذا الاختلاف أدى للمعركة، ورأينا كيف بدأت المعركة فعلا حتى وصلت إلى اليوم الثامن، ورأينا كيف قتل عمار بن ياسر رضي الله عنهما شهيدا ابن شهيد ابن شهيدة، الشهيدة الأولى في الإسلام سمية، عمار من أوائل من أسلم، عمار بهذا الفضل وهذه المكانة يقتل بهذه الصورة. فتوقف القتال ورأى جيش معاوية أنهم هم البغاة، هم الذين ظلموا، وأن جيش علي على الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وتوقف القتال، كان جيش علي يريد أن يكمل لكنه نهاهم، ليس الهدف قتل الناس، الهدف أن يعودوا للحق. فتوقف جيش علي وبات الناس يتزاورون، خلاص توقف القتال انتهت، ما في أحد رافع السلاح. وأسقط في يد معاوية ومن معه، جيشهم رافض أن يقاتل. علي بن أبي طالب بدأ يفكر، وهو ذكرت لكم ذكاءه وقدرته على التحليل العجيبة، فكر ثم نادى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم القصة كلها هؤلاء العظماء، فحذيفة متعود على أن يعني يكتشف الأمور كان للنبي صلى الله عليه وسلم ويتجسس على الكفار. علي يعرف أن عنده هذه القدرة، قال: يا حذيفة اذهب لي إلى جيشه ولا تنشغل بشيء سوى عمرو بن العاص، فإن كان أحد سيخرجهم مما هم فيه فهو عمرو. خلاص هم انتهى أمرهم، جيشهم رافض يقاتل، إذا في أحد سيرجعهم للقتال وينزع عنهم هذا الإشكال فهو عمرو بن العاص. بذكائه الشديد، أنا شخصيا تأملت في كل الصحابة وفي كل التاريخ الإسلامي لم أجد مثل عمرو بن العاص بقدرته، في ذكائه ودهائه شيء خيالي، ولولا الإطناب لحدثتكم عن شيء من قصص عجيبة تدل على ذكاء مفرط. فعلا حذيفة يقول: فذهبت إلى الجيش الآخر. طبعا ذكرتكم خلاص استقر الأمر والناس تتزاور وكثير منهم أصحاب بل أرحام، فيقول: فذهبت إلى الجيش الآخر وليس عندي هم إلا عمرو بن العاص، فجلست أراقب خيمة عمرو بن العاص، وإذ بعد قليل يأتي معاوية بنفسه فيخرج له عمرو بن العاص، فقال: سر معي. فخرج عمرو ومعاوية يسيران، يقول حذيفة: وأنا أتبعهم أسمعهم ولا يروني. فقال معاوية: أخرجني من هذا الأمر. معاوية بدهائه بقدرته بذكائه ما قادر يسوي شيء، الآن معاوية يستعين بعمر، وهذا فيه إشارة إلى أن وقصص كثيرة تشير إلى أن عمرو هو أدهى دهاة العرب. دهاة العرب أربعة: معاوية وعمر وزياد بن أبي والمغيرة بن شعبة، وأدهاهم عمرو. فالآن وصلت مرحلة حتى معاوية عجز أن يحرك جيشه، خلاص وقف الجيش، قال أخرجني. توقف القتال وجيش رافض يقاتل، يقولون نحن البغاء، قتلنا عمار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية. قال عمرو كلمة عجيبة، قال أيها الأمير، إنما قتل عمار من جاء به. الذين أتوا به إلى هذا المكان هم الذين قتلوا، لو تركوه في مكان ما قتلوا ولم يقتل، فهم الذين قتلوا لأن جابوه إلى هذا المكان. يقول حذيفة، فتعجبت من كلمته وقلت هل يصدق هذا أحد؟ هل هذا المنطق ممكن يمشي على أحد؟ فرجعت إلى علي وأخبرته، وانتشرت كلمة عمرو كالنار في الهشيم في جيش معاوية، ورجعوا إلى القتال وبدأوا الاستعداد للمعركة من جديد. فهذا سبب عودتهم بعد مقتل عمار رضي الله عنه. هنا لما قتل عمار وقرر جيش معاوية الاستمرار في القتال، قال أمير المؤمنين علي لقبيلتي ربيعة وهمدان: أنتم درعي ورمحي، قودوا القتال أنتم، أريد منكم من هو الذي يتولى قيادة النصر. فتطوع منهم 12,000، فتقدمهم علي رضي الله عنه ببغلته في اليوم التالي لما بدأت المعركة بقيادة علي، ووراء هؤلاء الذين متطوعين خلاص عملية انتحارية. فهجم علي بنفسه وحملوا معه حملة رجل واحد، ولم يبق لأهل الشام صف مستقيم، كل الصفوف انتقضت، وبدأ القتل في أهل الشام، والنصر يظهر لجيش علي، والراية راية علي بيد ابن علي محمد بن الحنفية، والقتال على أشدة، فقتلت أعداد ضخمة من الناس إلى أن جاءت صلاة المغرب والناس في قتال. فصلوا المغرب وصلوا العشاء بالإشارة، ما توقف القتال، واستمر القتال في هذه الليلة كلها، تسمى ليلة الهرير، أعظم ليلة شرا بين المسلمين في التاريخ. كلهم صحابة أو تابعين يقاتلون بعض، وقتال في منتهى الشراسة، والهرير صوت يشبه صوت النياح لما المرأة تبكي على من يموت لها. وكانت ليلة جمعة، فتقصفت الرماح ونفدت النبال، فبدأ القتال، ما في لا رماح ولا نبال، الآن بدأوا يقاتلوا بالتحام جسدي مباشر بالسيوف، وعلي يحرض القبائل ويتقدم إليهم ويأمرهم بالصبر والثبات، وهو أمام الناس يقاتل بنفسه، والناس تفر أمام علي. من يقاتل علي؟ من يقاتل هذا البطل المغوار اللي تاريخ الإسلام يشهد ببطولاته؟ من يقاتل من قتل عمرو بن ود؟ يعني الكل كان يخاف منه، فهربوا من أمامه، وبدأت وصلت المسألة حتى السيوف بدأت تتحطم، وبدأ بعض الناس اللي كسر سيفه ما عنده سيف بدأ يرمي الجيش الآخر بالحجارة، وبدأ الصراع بالأيدي. وصلت المعركة إلى هذه الدرجة من الشراسة، واستمر القتال إلى الفجر، والناس تصلي صلاة الفجر إيماء بالإشارة، كل هذا القتال إلى الضحى، وظهر النصر لأهل العراق على أهل الشام، وبدأ أهل الشام يتراجعون وينهزمون، وعلي رأى النصر ومن معه رأوا النصر وبدأوا يتقدمون. فهنا معاوية أيضا التفت لعمر، قال أخرجني منها، إيش الحل؟ عمر عجيب في منتهى الدهاء، قال أرسل المصاحف إلى مقدمة الجيش وارفعوها على الرماح ونادوهم نتحاكم إلى كتاب الله. إنهم أجابوا توقف القتال، نقدر ننظم صفوفنا من جديد، وإنهم رفضوا سيختلفون ويتمزق جيشهم.